على كل حال هذا الحديث واضح أنه شاهد الترجمة. من أخذه؟ من قوله ومصدق بالسحر، فإننا إن فسرنا السحر بعلم النجوم فالأمر ظاهر، وإن قلنا هو عام فإن علم النجوم ها؟ داخل في نعم. ارفع صوتك. لكن هؤلاء يسجنون الثلاثة ومن أتى التسجيل لا ما يمكن، لأنه لا بد أن في قلبه إيمان، هؤلاء لا بد أن يكون في قلبه إيمان إلا على طريق المعتزلة والخوارج. إذا قلنا بأن الدخول مراتب الدخول مطلق ألسنا نقول هذا في جميع المعاصي إلا حتى الصغار؟ لا الصغار ما ورد فيها الإجلال، ورد فيها كفر. نعم، لكن قصد ما يدخل دخولا مطلقا، لا بد يسبق على الصلاة. أي أدلة يسبق الصلاة؟ فجميع المعاصي كل مثلا ما ورد فيها مثل هذه، اللي ورد فيها مثل هذه نعم. وهو ما يخرج من الإيمان بهذا الفعل نعم. يقال فيها هذا القول. إذا لا يكون الحصر ثلاثة دائما الحصر يكون على حصر، حتى فيها ثلاثة في الفلمية غير هذا وثلاثة لا يكلمه الله حتى في غير الوالد نعم. لا نقول الشيء هذا بأنه لا لا ال- ال- ال- المعاصي اللي ما رتب عليها دخول النار بذاتها ما نقطع بأنه يكون النار، لأنها تكون غالبا من الصغائر، والصغائر مكفرة من جهة الحسنات. لكن هي ناس يقول صار لو ما يصلي لصار ما أشرك ما خلد في النار. لا يخلد. لا. الكافر مخلد في النار لا شك فيه. وعدة الكافرين. الآية. وحديث جابر أيضا بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة في مسلم. وجعل ترك الصلاة من الشرك. لأنه مو معنى الشرك إنك تسجد لصنم، ما هو هذا. حتى تحليل ما حرم الله وتحليل ما أحل الله من الشرك. إنهم عوض. لو يترك الصلاة يعني بس تعارض. هذا يكفي. هذا اللي إحنا نقرره ونأكد عليه. معروف أستاذك على. لا ما هو طيب هذا رجل ما أشك بالله لكن جحد ما أنزل الله. وش يصير؟ طيب قال الصلاة مين فريضة؟ وهو ما أشك. نعم. قطع الرحم. تارك الصلاة لو قطعت لو كان أفضل الناس هل فيه إثم على ما فيه لا أبدا ما فيه تارك الصلاة لأنه يجب أن يعدم المهم مثل الكافر الأصلي تصل لقرابته لكن تارك الصلاة يجب أن يعدم ما يبقى يعني ودك يبنى عنه حتى المواء والطعام علشان يموت ولا يقتل بالسيف أحسن بها لكن وين عبد الله المستعان؟